والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف. نعم. دول بالسكون، والباقون بالضم. بالضم في جميع مواضع القرآن. قول أنت كده كما نعم. مرة. الذي يسكن كل من نافع والبزي عن ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف. خطوات. أيوة. والباقون خطوات. والباقون بضم الطاء خطوات. ماشي. ولا تتبعوا خطوات الشيطان نخف. نعم. إنه لكم عدو مبين. ميم الجمع واضحة. قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان في ميم الجمع. نعم. في كل ميم جمع أتى بعدها همزة تصير عنده مدا منفصلا، يبقى له القصر لما تيجي واحدة نقول عليها وله التوصل. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا. نعم. والباقون بالإسكان. أنا عاوزك تقولهم لدول كده. ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول الإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرآن بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. ماشي. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلاء. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم. عرفتهم؟ نعم. تمام؟ نعم. عشان مش هنعيدهم تاني هنا. إنه لكم عدو مبين. مد عرض السكون لجميع القراء في القصر أولا أو التوسط أو المد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية البزي عن ابن كثير. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا